يفك أسر المأسورين من المسلمين, وأن يثبت المجاهدين, وأن ينصرهم. أما بعد, فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع أبواب البيوع, فهذه الأبواب تتحدث عن البيوع والأحكام المتعلقة بالبيوع. ولا يخفى أن هذه الأحكام المتعلقة بالبيوع هي أحكام في غاية من الأهمية, فكل إنسان محتاج إلى البيع والشراء, فلذا عليه أن يتفقه في أحكام البيوع. ولا يخفى أن أطول آية في كتاب الله عز وجل, وهي آية ماذا؟ آية الدين, تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن البيع. نعم, يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه, وليكتب بينكم كاتب بالعدل, إلى أن قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم, إلى آخر الآية. فلا شك أن الأحكام المتعلقة بالبيوع هي في غاية من الأهمية, وقد عذب الله عز وجل قوما بسبب ماذا؟ بسبب نعم تطفيفهم في المكاييل. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون, وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وما المقصود بالتطفيف؟ يعني الشيء اليسير أو الشيء الكثير؟ الشيء اليسير, الشيء اليسير, لأن إذا كان كثيرا يكون واضح, إذا كان كثيرا واضح, ولكن المسألة في الشيء اليسير. والله عز وجل يقول في هذا الشيء اليسير ويل للمطففين, فالتطفيف هو الشيء في الشيء اليسير. ومع ذلك ربنا عز وجل توعد لمن وقع في ذلك بالويل, نعوذ بالله من ذلك. وهذا كله يدل على أهمية الأحكام المتعلقة بالبيع والأحكام المتعلقة بالشراء. ولذا ذكر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا يبع في سوقنا إلا من كان ماذا؟ فقيها. لا يبع في سوقنا إلا من كان فقيها, فقيها أي في هذه الأحكام, في أحكام البيع وأحكام الشراء. ولذا كما تقدم جاءت النصوص الكثيرة سواء من القرآن العظيم أو كان ذلك من السنة النبوية. وقد قال ربنا عز وجل وحل الله البيع وحرم الربا, فالربا نوع من البيوع ولكنه ماذا؟ ولكنه محرم, وتوعد الله عز وجل عليه بأشد الوعيد, حتى جعل المرابين أنهم محاربين لمن؟ لله, نعوذ بالله من ذلك. وأنهم عندما يبعثون يبعثون كالذي يتخبطه الشيطان من المس. فإذا المسألة عظيمة والقضية كبيرة, فلا بد من التفقه في الأحكام المتعلقة بالبيوع. ولذا كان يعني ينبغي إقامة الدورات وعقد المحاضرات فيما يتعلق بهذه القضايا والمسائل, وبالذات للتجار, وخاصة كبار التجار ينبغي أن تعقد لهم الدورات, وأيضا تلقى فيها المحاضرات المتعلقة بهذه المسائل وبهذه القضايا. ولذا كان هناك يعني كان في زمن سابق أيام يعني قيام الدول الإسلامية كان هناك وظيفة للمحتسب على المكاييل والأوزان وفيما يتعلق بالبيوع، وإلى فترة قريبة كان هناك من يفحص الأشياء التي تباع وأنه لا يباع يعني كل شيء، وأني لا يباع كل شيء أي قد يكون فاسدا. وتعلمون ما جاء في صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر في السوق وكان شخص يبيع شيء فوضع يده في هذا الشيء فوجد فيه ماذا؟ بللا في الأسفل، فقال ما هذا؟ نعم، فقال أصابته السماء، فقال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. فالأمر ليس بالسهل، وإلى الآن يعني موجود في يعني في الحرجات أماكن بيع التمر، يمكن الشيخ عبد الله يعرف يعني بعض الدلالين يفحص التمر فإذا وجد فاسد ماذا فعل أبو عبد العزيز؟ يكبه خلاص، يلا راح اطلع من السوق. نعم، لا خلاص اطلع من السوق، لا تبيع في السوق. نعم، ف يعني الآن لا يخفاكم الغش كثير، وحتى وصل ببعض الناس أن يقول إذا بيع سيارة يقول بعتك ماذا؟ يقول بعتك حديد، كومة حديد. شو كيف بعتك كومة حديد؟ لا يجوز، كيف بعتك كومة حديد؟ إن كان في السيارة عيب فيجب عليك ماذا؟ أن تبين العيب، يجب وجوبا. إذا كان في سلعتك سيارة أو كانت غير سيارة فيها عيب يجب عليك أن تبين هذا العيب. ولذا كثيرا ما يغبن الإنسان يشتري حاجة ثم بعد ذلك ماذا يجد؟ أن هذه الحاجة فيها ماذا؟ نعم فيها غش، فيها عيب، فيها نعم، وبالتالي يعني يصعب أن يرجع هذه الحاجة، وين هذا الذي باع؟ نعم. وأيضا الآن تلاحظون، يمكن أبو سعد يلاحظ إذا جيت يعني على قد بس وأنت ما تريد أن تبيع سيارتك، تجد نعم ما يسمى بشريطية، وين واقفين؟ داخل ولا خارج؟ أبد يستقبلونك وأنت بس ما أنت بايع، بس أنت بتمر ينادونك يحسبونك جاي ماذا؟ جاي تبيع. ونهى عن تلقي ماذا عليه الصلاة والسلام؟ نهى عن تلقي الركبان، نهى عن تلقي الركبان. فالآن مع الأسف يعني الغش هذا يعني كثير مع الأسف الشديد، والغش ليس فقط أيضا مسألة البيع والشراء، الغش أيضا يعني يدري الشيخ مصطفى حتى في المطاعم يأتي الإنسان يأكل شيء ثم يتبين أن هذا الشيء ماذا؟ فاسد. نعم فاسد متسمم، فيتسمم ويمرض من أكل من هذا الشيء. فيعني مع الأسف هذا الغش يعني أمر خطير، وفي هذا الغش مع الأسف الشديد تنزع ماذا؟ بركة. تنزع البركة. نعم في هذا الغش تنزع البركة وينحبس المطر وتقل الأشياء. وفي صحيح الإمام مسلم ليس السنة أن لا تمطروا، وإنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض. نعم، وكثيرا ما يكون يعني الإنسان يعني يتعاطى أشياء محرمة أو وظائف محرمة ويأخذ الأموال الطائلة على هذه الأشياء، ومع ذلك هذه الأموال ماذا؟ تمحق، هذه الأموال تمحق وتكون منزوعة البركة ولا منها فائدة. وقد حدثني أحد توفي أحد الإخوة رحمه الله، توفي واحد من الناس توفي رحمه الله، إن كان خالد المتوي موجود هو عم اللي محدثني، فيحكي عن ابن خالته يقول كان يعمل في البنك ورواتب البنك مع الأسف عالية، فيقول يعني يأتيني ويطلب من عندي سلف، يقول ثم اشتغل في الهيئة وراتب الهيئة كثير ولا قليل؟ قليل. يقول الحمد لله تزوج وصار ما يأتيني، يقول تزوج وصار بحمد الله يعني منها راتب تزوج وصار أيضا ما يأتيني ولا يطلب من عندي سلف. بارك الله تبارك. نعم، فالبيعان بالخيار يعني إن عفوا إن صدق فقد بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. نعم. ف يعني بعض الناس وكثير من الناس نعوذ بالله يغشون، يظنون أنه يعني أنه بيكسب ويربح وكذا. لا، هو مسكين يعني، بالإضافة إلى الوزر غالبا هذا المال منزوع البركة. ولذا يوجد يعني، حدثني والدي رحمه الله يقول بعض البادية وبعض هذا يقول ما يغشون في الحلال والحليب، يقول ليس ديانة وإنما خايف من ماذا؟ خايف من نزع البركة. لأن يعني سبحان الله في مسألة الحليب وكذا البركة يعني تتضح، نعم واضحة، تمحق البركة يعني بشكل واضح بيّن. فلذا لابد الإنسان يعني يصدق ويكون صادقا، وأيضا لا يبالغ يعني في الكسب، لا يبالغ في الكسب أقصد بالربح. يعني الآن أيضا تجد بعض الأشياء قد يعني يبيعها بأضعاف ماذا؟ أضعاف ثمنها. طبعا هو جائز، هو إذا كان يعني بحمد الله يعني عرض هالسلعة وبيع الشخص وهو اشتراها فهذا جائز، لكن أيضا أنت لا تبالغ في الربح، لا تبالغ في الربح، هو سوف يبارك لك رب العالمين جل وعلا. ولذا الآن يعني تجدون في سلع كثيرة أثمان هذه السلع مرتفعة، أثمان هذه السلع مرتفعة، وتجد أنه قد دخلت عليه يعني بثمن منخفض ويبالغ في ماذا؟ في سعرها. ولذا الآن من أسباب يعني قلة يعني الأموال هو بسبب الغش، وقلة البركة بسبب الغش. وقد حدثنا أحد الأخوان، وفي بعض الأخوان سمعوا كلامه، أحد الأخوان يقول عن الأردن، يقول في السوق في الأردن كأنك ماذا؟ حظر تجول، كأن في السوق حظر ماذا؟ حظر تجول. يقول كأن في السوق حظر تجول، يقول ما في يعني شراء، ما في شراء، يعني السوق كاسد، السوق كاسد، وهذه يعني مؤذنة بخطر، هذه مؤذنة بخطر. يقول السوق كاسد، يقول كأن في حظر تجول. السوق تعرفون الأصل أن الناس ماذا؟ حركة، نعم حركة، منكبين في السوق، نعم هذا هو الأصل في الأسواق. فإذا كان السوق كأن حظر تجول، إذا متى وين انتشار الناس؟ فالمسألة يعني ليست بالسهلة. وتلاحظون الآن يعني بدأ يكثر ماذا؟ الفقر، وتكثر الحاجة، بدأ الفقر يكثر والحاجة تكثر أيضا بسبب ذلك. وبحمد الله الله عز وجل يعني قد وضع في هذه الأرض ما يكفي من هم في داخلها ومن هم على ظهرها. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وفي الحديث الصحيح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لو كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانة. نعم. فهذه الحيوانات والطيور ليس عقلها مثل عقل الإنسان، ومع ذلك الله عز وجل يرزقها سبحانه وتعالى، وذلك لتوكلها على ربها عز وجل. لو كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. نعم. فالله عز وجل قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقد ذكر أبو طاهر السلفي وهو حافظ جليل وعالم نبيل، ذكر بإسناد يعني أثنى على قواه، ذكر عن نعم أنه عن شخص أنهم كان هناك ماء، تأتي الحيوانات تشرب من الماء، فوضعوا الشباك حول ماذا؟ عند الماء في طريقها إلى الماء. فجاء يعني قد يكون بقر وحش ولا يعني ولا وضيحي ولا، فصادتها، فانتبهت الحيوانات، فامتنعت أن تأتي. لهذا الماء، هي محتاجة للماء وين تفعل؟ فقال صعدت على رابية فصاحت صيحة عظيمة، يقول تنخلع لها القلوب. قال ثم جاء السحاب وأمطرت السماء، نادت لربها عز وجل، نادت خالقه ومولاها سبحانه وتعالى، وأغاثها عز وجل سبحانه وتعالى. فما يعني على الإنسان أن يتوكل على الله وأن يلجأ إلى الله وأن يسأل ربه عز وجل أن يرزقه. ولذا قال ويبدل السبب، قال الله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فبحمد الله ما في الأرض يكفي أهل الأرض وزيادة، لكن بسبب المعاصي والشر والفساد، من الذي قبل أن يطلع من بيته يأتي بالأذكار ويستغيث بالله ويسأل الله عز وجل أن يرزقه وأن يسر أمره وأن يشرح صدره وأن يحفظ عن المعاصي والسيئات، يحفظ حسا وماذا ومعنى، يحفظه حسا ومعنى. ويدري الشيخ أحمد أن بعض الأخوة إذا نام في البرية يضع خط ويقرأ، يقول عندما نستيقظ ماذا نجد يا شيخ أحمد؟ الحيات واصلة إلى ماذا؟ إلى الخط، ما تستطيع أن تقتحم الخط، ما تستطيع أن تقتحم الخط. إذن على الإنسان أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فالله عز وجل أصلح الأرض سبحانه وتعالى. يعني كان إلى فترة قريبة يقولون الأطباء يعني انتبهوا من الكوليسترول الشحوم وما شابه ذلك، الآن وجد ماذا، ما هو الفائدة فيه؟ وجد أن فيه فائدة وأن اللي فيه مضرة ما هو؟ الزيوت المهدرجة. نعم هذه اللي صنعها الإنسان، نعم هذه اللي صنعها الإنسان هي التي فيها المضرة. وكما ذكر أبو فيصل حتى يروجون سلاعهم وبضاعتهم. وجاءت فترة ويدري الأستاذ محمود عندما قتلوا الطيور في مصر في الانفلونزا الذي إيش، وهذا كله من المبالغات، هذا كله من المبالغات، هذا كله من المبالغة. لعل الشيخ بندر ينتبه، هذا كله من المبالغات. نعم هذا كله نعم من المبالغات. طبعا في هذه هنا أبو عبد الله يخسر مليونين للعلاج من السجائر، هو الذي ضر نفسه. حين مثل لعب هالدخان وبيعه، طبعا تعلمون أن هناك بيوعات ماذا محرمة. نعم ليش الإنسان يشتري هذه نعم هالبيوعات المحرمة؟ نعم هو يجيب، هو الذي يأتي بالضرر إلى نفسه. نعم فإذا يعني لا شك أن هذه الأبواب هي في غاية من الأهمية، وكتب الحديث والفقه لا تخلو من أبواب تتعلق بالبيوع. وبالنسبة للفقه بعض العلم يقسمه إلى خمسة أقسام. القسم الأول ماذا يا أبو عبد الله؟ العبادات. نعم فيبدأ بالعبادات لأنها هي أهم هذه الأقسام، ثم بعد العبادات ماذا؟ المعاملات، ثم بعد المعاملات النكاح، بعد المعاملات النكاح. لأنهم يقولون بعد الإنسان يأكل إذا اشترى وكذا اشترى وأكل وشبع احتاج إلى ماذا يا شيخ محمد؟ احتاج إلى الزواج، احتاج إلى الزواج. نعم ثم بعد مسألة النكاح وما يتعلق به أبواب ماذا؟ أو الجنايات والحدود، الجنايات والحدود. ثم بالأخير ماذا؟ القضاء. ثم نعم بالأخير القضاء. وبعضهم يختم يعني الفقه بالإقرار، وبعضهم بالشهادات، وبعضهم نعم بالشهادة، شهادة لا إله إلا الله، والإقرار الإقرار بلا إله إلا الله. وبعضهم يختم بالعتق، يعني يرجو العتق من ماذا؟ من النار. وهذا بالنسبة للفقه. أما بالنسبة للحديث فالتبويب يختلف. ولذا تقدم عندنا أن النكاح قبل ماذا؟ في الترمذي يا أبا يحيى؟ قبل البيوع، قبل البيوع. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في ترك الشبهات، وهذه قضية مهمة في غاية من الأهمية، لأن الأمور كما سوف يأتي ثلاثة أقسام: الحلال ماذا؟ البين، ويقابله الحرام البين، وبينهما أمور مشتبهات، بينهما أمور مشتبهات، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فإذا على الإنسان أن يبتعد عن الشبهات حتى يبتعد عن الوقوع في ماذا؟ في المحرمات، حتى يبتعد عن الوقوع في المحرمات. ولذا كان من فقه بعيسى الترمذي أنه بدأ فيما يتعلق بالشبهات، وأيضا البخاري أيضا قد سبقه إلى نحو ذلك. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي، وهو ثقة حافظ، في عام 400، وتقدم أنه ليس في الستة قتيبة سواه. قال: حدثنا حماد بن زيد، وهو الأزد الجهضمي البصري، وهو إمام، توفي عام 79. قال: حدثنا مجالد هو بن سعيد الهمداني، هو مجالد بن سعيد توفي سنة 44 في نهايتها. مجالد بن سعيد تقدم لنا أن حديثه على قسمين، يقول ابن مهدي ما رواه عنه الأحداث فليس بشيء كأبي أسامة، وأما ما رواه شعبة وحماد بن زيد وهشيم، يعني أن هذا أحسن، ما رواه شعبة وحماد بن زيد كما هنا وهشيم، قال لأنه تغير حفظه أو أشار إلى تغير حفظه، فحديثه القديم أقوى من حديثه المتأخر. ومجالد تكلم فيه في أشياء، تكلم فيه بأنه كان ممكن أن يلقن فيتلقن، وتكلم فيه أيضا أنه كان يرفع أشياء يعني هي في الأصل موقوفة. نعم، وتكلم فيه فيما يتعلق بالاختلاط. نعم، ولكن يكتب حديثه. قال: عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي الإمام، توفي عام 300. قال: عن النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري خاله عبد الله بن من بن رواحة، وأمه عمرة. نعم، وهو الذي وقع له عندما أتى به بشير بن سعد وقال: يا رسول الله إني نحلت ابني نحلة، فقال: هل أعطيت باقي إخوته؟ فقال: لا، قال: إني لا أشهد على جور. نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، النعمان بن بشير هو أول مولود الأنصار بعد الهجرة، عندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمره 8 سنوات. نعم، ولذا اختلف في الحديث التي رواها، هل هي سمعها مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رواها عن كبار الصحابة. نعم، الصواب الأول أن هناك أشياء قد سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا تجد في بعض هذه الحديث يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وحديث النعمان يعني يلاحظ أن بعضها قواعد كهذا الحديث الذي معنا. نعم، ومثل أيضا حديث، نعم، الاستهام على السفينة، ومثل أيضا حديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. نعم، قال: عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين، هذا القسم الأول، والحرام بين، هذا القسم الثاني، وبين ذلك أمور مشتبهات، هذا القسم الثالث، لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، لأنها مشتبهة بين الحلال والحرام، فمن تركها ماذا يفعل الإنسان تجاه المشتبهات؟ يتجنبها ويبتعد عنها. فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم، ومن واقع شيئا منها يوشك هو بعد إذا لما وقع في الحرام، لكن يوشك أن يواقع الحرام. هذه الشبهات بعد ذلك تجره إلى ماذا؟ إلى المحرمات. كما أنه من يرعى حول الحمى، يعني انظر إلى هذا المثل الواضح البين، كمن يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه شيء محمي، وتأتي بغنم ترعى حولها، الغنم غالبا ماذا تفعل؟ تدخل، غالبا أنها تدخل. نعم، يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى. ملوك الدين لهم حمى، وملك الملوك ربنا عز وجل له حمى سبحانه وتعالى، وحماه ماذا؟ محارمه، حماه محارمه. ثم في الحديث تكملة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري التميمي، توفي عام 43 و200، وهو ثقة حافظ. قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي الإمام، نعم، وكيع بن الجراح الرؤاسي أبو سفيان، توفي عام 97 و100، وهو إمام جليل. قال عن زكريا ابن أبي زائد الهمداني الكوفي، وهو ثقة، نعم، توفي سنة 49 أو 47 أو 48 و100، وقد خرج له الجماعة. زكريا ثقة مشهور ولكنه يدلس، نعم. قال عن نعم قال عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، قال عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال هذا حديث حسن صحيح، هذا التصحيح لأي الاسنادين؟ للاسناد الثاني. قال وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن النعمان بن بشير. الاسناد الأول فيه مجالد ليس بالقوي، ولكن قد توبع بزكريا بن أبي زائدة، كما أنه تابعهما غيرهما، كما قال أبو عيسى الترمذي. لماذا بدأ أبو عيسى الترمذي بالإسناد الذي فيه ضعف وأخر الإسناد الأصح؟ هذا منهجه، نعم، رحمه الله، نعم. فهذا الحديث، نعم، حديث عظيم. لو أن الناس سلكوا هذا المنهج الذي رسمهم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأفلحوا ونجحوا ولابتعدوا عن المحرمات، نعم. فالحلال بين والحرام بين، هذان قسمان واضحا، في حلال بين واضح افعله، وفي حرام بين واضح اجتنبه. القسم الثالث المشتبهات. المشتبهات علمنا عليه الصلاة والسلام كيف نتعامل معها، وهو أن نبتعد عنها، نعم. قال بعض السلف كما ذكر البخاري، يعني ما رأيت أهون من ماذا؟ من الورع. ما أشكل عليك ماذا؟ اتركه، لكنه يسير على من يستره الله عليه، هو يسير، نعم، على من يستره الله عليه. يعني الورع أمره عظيم، وليس يعني أمره، نعم، عظيم وكبير، وينبغي المسلم أن يكون متورعا. والورع درجات، ليس بدرجة واحدة، ففي ورع واجب وفي ورع مستحب، نعم. الورع الواجب هو التورع عن ماذا؟ عن المحرمات، نعم. والورع المؤكد هو التورع عن الشبهات بعد ذلك، نعم. ثم ثالثا التورع عن كفة ماذا؟ المباحات، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل الربا. الربا نوع من البيوع، ولكنه ماذا؟ ولكنه محرم. ولذا طبعا البيع هو مبادلة مال أو منفعة بمثله على وجه التعبيد بشروط معينة. مبايعة، نعم، مال، هذا معروف، نعم، إما مال نقدي وإما يعني كل سلعة لها قيمة، فهي تعتبر ماذا؟ تعتبر مال أو منفعة، نعم. كيف منفعة؟ أنت مثلا مستأجر مثلا بيت ولا مستأجر محل مدة سنتين أو خمس سنوات، وجاء واحد وأعطاك أكثر، أبي أستأجر ماذا؟ أبي أستأجر المنفعة. تقدر أنت يعني الأرض ما تملكها أو المكان ما تملكه، لكن تؤجر ماذا؟ تؤجر منفعته، تؤجر منفعة هذا الشيء، تؤجر منفعة هذا الشيء. نعم، على وجه التأبيد. نعم نعم، هذا هو البيع، البيعان بالخيار ما لم يتفوقا. نعم، فإذا تفوق خلاص تم البيع. البيع الأصل يكون على وجه التأبيد وفق شروط معينة، يعني يجتنب الأشياء التي جاء النهي عنها، نعم، من الربا وما شابه ذلك، يمتنع من بيع المحرمات، الأشياء التي فيها غرر أيضا ماذا يجب عليه، نعم، أن يتركها. نعم نعم، فإذا تمت شروط البيع فسوف تأتي الشروط بإذن الله، وأنها ثلاثة أقسام، إذا تمت الشروط خلاص تم البيع. نعم، قال حدثنا قتيبة هو بن سعيد تقدم، قال حدثنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، وهو ثقة ثبت، توفي عام 76 و100، وحديثه من كتابه أصح من حديثه من حفظه. قال عن سماك بن حرب الذهلي البكري، وسماك بن حرب تقدم لنا أن حديثه على أقسام متعددة، سواء كان فيما يتعلق بشيوخه أو كان في الرواة عنه، لأنه قد تغير حفظه، فمن روى عنه قديما أقوى ممن روى عنه حديثا، كما أنه إذا روى عن عكرمة في حديثه بعض الشيء، نعم، فيرفعه إلى ابن عباس، نعم، فتكلم في روايته عن عكرمة، نعم. قال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، نعم، الهذلي، نعم، وعبد الرحمن ثقة، وله أخ اسمه أبو عبيدة، وعبد الرحمن فيه خلاف هل سمع من أبيه أم لا، والصواب أنه سمع بعض الأحاديث، نعم، وأما أبو عبيدة فلم يسمع من أبيه. قال عن ابن مسعود، أي عبد الله بن مسعود، فعبد الرحمن هو عن أبيه، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن مسعود تعلمون من كبار علماء الصحابة، حتى أنه ثبت في البخاري، قال لو كنت أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله لشددت الرحال إليه. قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، الذي يأكل الربا ملعون، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن ما الذي أفسد اقتصاديات العالم؟ هو الربا، الربا أفسد اقتصاديات العالم ودمر هذه الاقتصاديات، وتجد أن بعض الدول مديونة بمليارات الدولارات، وهذه الديون هي بأسباب تراكم ماذا؟ الربا، بس تسدد الربا فقط، ما سددت الدين الأصلي، وإنما تسدد ماذا؟ الفوائد، يسمونها فوائد وهي مضار، تسدد هذه الربا، تسدد الربا، نعوذ بالله من ذلك. فلذا جاء الشرع بالتغليظ والتشديد على المرابي وعلى آكل الربا، نعم، لما في ذلك من الظلم، نعم، ولما في ذلك من الفساد، نعم، فدمر اقتصاديات دول الربا، نعوذ بالله من ذلك. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، نعم، وشاهديه وكاتبه، نعم، كل هؤلاء ماذا؟ ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز الإنسان أن يتعاطى الربا، لا أكلا ولا هو ماذا؟ نعم، ولا كتابة ولا ماذا؟ ولا شهادة، فكل هذا ممنوع ولا يجوز، كل هذا ممنوع ولا يجوز، وهذا مأخوذ من قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا الذي يكتب وهذا الذي يشهد يتعاونون مع موكل الربا على ماذا؟ على الإثم والعدوان، على الإثم والعدوان. ولذا جاء في الخمر لعن كم؟ 10، لعن 10، وفي الربا 5. نعم. قال وفي الباب عن عمر وعلي، وفي الباب عن عمر وعلي وجابر وأبي جحيفة رضي الله تعالى عنهم. نعم. قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث حديث صحيح. نعم، طبعا إسناده حسن جيد. نعم. وهذا الحديث قد جاء في مسلم من وجه آخر، فأخرجه الإمام مسلم من طريق إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، ولكن ببعضه وليس بكله. وجاء أيضا بنفس هذا اللفظ من حديث جابر الذي أيضا أخرجه الإمام مسلم، فهو جاء من حديث ابن مسعود في مسلم مختصر، وجاء من حديث جابر بهذا اللفظ. نعم. وتقدم لنا أن كثيرا من الأحاديث يرويها واحد، ولا ماذا؟ يرويها كثير، يرويها أكثر من واحد. نعم. وإما يعني السنة أما متواترة معنويا، أما عفوا لفظيا أو معنويا. نعم، المتأمل يجد هذا. نعم، خاصة طبعا في الأشياء التي هي من الأشياء يعني إما أن تكون أركان أو واجبات مؤكدة، أو تكون محرمات وكبائر، هذه غالبا ماذا؟ غالبا النصوص فيها متواترة. نعم، وغالبا أن السنة وأن القرآن والسنة يتفقان على هذه الأشياء. نعم، فالدين بحمد الله محفوظ. نعم، طبعا الربا أنواع، الربا نعم أنواع، نعم، ربا الفضل ربا وربا النسيئة، وبعضهم يجعل قسم ثالث وهو ربا الدين. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه. نعم، إذا البيع انتفى منه الكذب والزور والنجس وما شابه ذلك، فإنه يكون بيع ماذا؟ يكون بيع مبارك بإذن الله، وبيع بحمد الله حله ظاهر. وإذا كان عوض باللابسة هذه الأشياء يكون هذا محرم وممحوق البركة. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري، وهو ثقة جليل، توفي عام 45 و200. قال: حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي، خالد بن الحارث التميمي الهجيمي البصري، وهو ثقة ثبت، توفي عام 86 و100. قال: عن شعبة بن الحجاج الإمام، توفي عام 60 و100. قال: حدثنا عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس ابن مالك الأنصاري، وهو ثقة. قال: عن أنس جده رضي الله عنه. طبعا أنس رضي الله عنه كان من أكثر الناس أولادا، حتى في البخاري قال: حدثتني ابنتي أمينة أنه دفن من صلبي إلى مقدم الحجاج البصرة 20 و100 ولد. نعم، هذا من صلبه، هذا من صلبه في حياته. نعم. قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر، قال: الشرك بالله أكبر الكبائر، هو الإشراك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. والشرك نعم أنواعه كثيرة، نعوذ بالله من ذلك، فعندنا شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأكبر إما أن يكون في الاعتقاد، وإما أن يكون في القول، وإما أن يكون في العمل. نعم. والشرك الأصغر إما أن يكون ظاهر، وإما أن يكون ماذا؟ خفي، وإما أن يكون خفيا. نعم. والشرك الظاهر إما أن يكون بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد. نعم، نعوذ بالله من ذلك. والذي يجمع كل أنواع الشرك طبعا جاء في عن ابن مسعود موقوفا عليه أن الربا 70 بابا، والشرك مثل ذلك. وهذا صحيح عن عبد الله بن مسعود يقول الرجل بضع وسبعون. والشرك مثل ذلك يعني أشياء كثير. نعم. وجاء بأنه عن ابن عباس أنا أخفى من دبيب النمل على صفات ملسى في ليلة ظلمة. نعم. نعوذ بالله من ذلك. نعم. واللي يجمع هذه الأشياء هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ولذا قال عز وجل ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره، أي يعدلون به غيره. نعم. وتقدم لنا أن بعض أهل العلم منع أن يكتب باسم الله وعفوا أن يكتب الله وبجانبها محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا في نوع من ماذا؟ التسوية. فدليل ذلك هو الآية الكريمة المتقدمة. نعم. وقد ثبت في حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة جاء نعم جاء عن حديث نعم جاء من حديث أبي صالح عن أبي هريرة جاء من حديث أيضا عن سعد بن أبي وقاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر برجل يشير بأصبعيه فقال أحد أحد، لأن إشارة إلى الوحدانية. الآن هو هل يدعو إلهين؟ لا، ما جاء بأن يدعو إلهين، وإنما في التشهد أشار بأصبعه يظن أنه. فقال عليه الصلاة والسلام أحد أحد، نعم، أي أشر بأصبع واحد لا تشر بأصبعين، فإن هذا لا يجوز. نعم. وتعلمون أن رجل فقط قال للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، بس أتى بحرف ماذا؟ حرف الواو، حرف الواو التي تفيد المساواة. فعلينا أن نحذر من ذلك. والشرك الآن كثير خاصة شرك الألفاظ، نعوذ بالله من ذلك. قال وحقوق الوالدين، نعوذ بالله من ذلك، فهذه من أكبر الكبائر. وقتل النفس، نعم، نعوذ بالله من ذلك. وقول الزور، الشاهد من هذا كل قول الزور، نعم، وقول الزور هو الكذب والغش والخداع. نعم. يقول شريت السلعة بكذا وهو ماذا، صادق ولا كاذب؟ يكون هو كاذب. قالوا في الباب عن أبي بكرة وأيمن بن خريم وابن عمر حديث أنس حديث حسن صحيح، نعم، هذا الحديث حديث صحيح، وقد خرجه الشيخان من طريق الشعبة. حسن صحيح غريب، حسن صحيح غريب، فخرجه الشيخان من طريق الشعبة به، نعم، واحد سنيد مسلم من طريق خالد بن الحارث عن شعبة. نعم. قال باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم. طبعا التجارة من المكاسب المشهورة، وقد اختلف أهل العلم في أطيب المكاسب. أهل العلم يتكلمون في أبواب البيوع عن أفضل المكاسب. نعم. يعني جاء في الحديث الصحيح أن أطيب المكاسب ماذا؟ ما كان ماذا؟ ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده. نعم، من عمل يده. فأطيب المكاسب ما كان من عمل اليد. نعم. وبالنسبة نعم، إذا بالنسبة لعمل اليد أيضا أهل العلم اختلفوا، فبعضهم قال الزراعة أفضل، لأن في الزراعة فيها أجور عظيمة، كل ما يأتي حيوان ولا إنسان يأكل من هذا الزرع يقول لك ماذا؟ يقول لك أجر وصدقة. نعم، يقول لك أجر وصدقة في ذلك. ويقولون أن الزارع يعني يكون عنده توكل، يكون عنده توكل، لأنه ينتظر من الله عز وجل أن ينزل الغيث والمطر وأن يبارك في زرعه، فعندهم يعني تعلق بالله وتوكل على الله عز وجل. نعم. وقال بعض أهل العلم أن أفضل من ذلك هو أن يكون كسب الإنسان من ماذا؟ من الجهاد في سبيل الله، من غنائم الكفار، وهذا ما جاء به الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر قال جعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل رزقي تحت ظل رمحي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام قبل البعثة كان يبيع ويشتري عليه الصلاة والسلام، وأما بعد البعثة فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه باع لنفسه. نعم ثبت في عدة مرات أنه اشترى، ومن ذلك أنه اشترى جمل ماذا؟ جمل جابر. نعم نعم، لكن كونه أن باع شيء لنفسه بعد البعثة هذا لا أعلم أنه ثبت. نعم، وإنما كان هذا قبل البعثة. نعم، فأطيب المكاسب ما كان من الكفار، ثم يأتي بعد ذلك الزرع، ثم يأتي بعد ذلك التجارة. التجارة فيها مكاسب كبيرة، ولذا الناس الذين يعني يشتكون القلة وكذا ينبغي عليهم أن يعني يستعملوا أو يدخلوا في التجارة. والتجارة قد يقول القائل يعني لابد من رأس مال، لا أنت أبدأ حتى وإن كان بالشيء اليسير. ويعرف الشيخ بندر عندنا واحد حارس يعني يأخذ أجرة على الحراسة فما تكفيه، فيجلس عند المسجد ويبيع جوارب ويبيع أيضا غطاء الرأس، وبحمد الله يكسب بحمد الله. نعم هذا طبعا جاء في ذلك حديث ولكنه لا يصح، جاء في ذلك حديث ولكنه لا يصح. نعم، قال حدثنا هناد هو ابن السري، تقدم أبو السري التميمي، قال حدثنا أبو بكر بن عياش الأسدي. نعم، وأبو بكر بن عياش اختلف في اسمه، والراجح أنه أبو بكر، هذا هو الراجح. سأله ابنه قال أن يعني هذه الكنية بعد أن قسمت الأسماء فاسمه أبو بكر. نعم، طبعا عند القراء مشهور باسم من؟ شعبة، ولكن عند أهل الحديث أبو بكر. أبو بكر بن عياش الأسدي توفى 94 و100، وقد عمر، حديثه القديم أقوى من حديثه المتأخر. نعم، وهو صدوق عابد جليل، وحديثه القديم أقوى، خرج له البخاري. قال عن عاصم، عاصم أبي النجود، نعم الأسد القارئ المشهور، نعم الكوفي، وعاصم قراءته من أحسن القراءات. نعم، وعاصم حديثه على ثلاثة أقسام، ما رواه عن زر وأبي وائل فهذا أقوى حديثه، ثم بعد ذلك ما رواه عن غيرهما، ثم بعد ذلك ما رواه عن أبي صالح، فرواية عن أبي صالح فيها كلام. نعم، فيها يعني فيها أشياء تستنكر. قال عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي الثقة النبيل، الثقة النبيل الجليل، قال عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة، فقال يا معشر التجار، سماهم بماذا؟ تجارا، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، الشيطان والإثم يحضران البيع. كثيرا ما يكون يعني الشيطان حاضر وين؟ في السوق، ينصب غاية أين؟ في السوق، لأنه يحصل فيها غفلة ويحصل فيها غش ويحصل فيها خداع. نعم، والإثم، الإثم به التطفيف وما شابه ذلك والنجش ونعم وكتم عيب السلعة. إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة، الصدقة تكفر ماذا؟ تكفر نعم أي نعم الخطيئة هنا، النقص الذي يحصل في البيع من معصية وكذا وتساهل، فالصدقة تكفر ذلك، ولذا ينبغي الإنسان أن يكثر من الصدقة، ينبغي أن أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من الصدقة، والصدقة فرج، الصدقة فرج فرج عن الإنسان بسبب صدقته. نعم، يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة. قال وفي الباب عن البراء بن عازب ورفاعة، حديث قيس بن أبي غرزة حديث حسن صحيح، رواه منصور ولعمش وحبيب بن أبي ثابت وغير واحد عن أبي وائل، كل هؤلاء منصور ولعمش وحبيب أقوى من ماذا؟ أقوى نعم من عاصم. نعم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة، ولا نعرف لقيس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. ولذا ألف بعض أهل العلم كتاب الوحدان، ولأبي محمد بن حزم رسالة مغويات الصحابة، بدأ أول شيء بأبي هريرة 5374، ثم الذين رووا أكثر من 3000 وهم 3، ثم الذين رووا الألوف وهم باقي 7، ثم بعد ذلك الصحابة وعدد مغوياتهم إلى أن من روى حديثا واحدة. وهل هذه الأرقام أخذها من مسند بقي ابن مخلد؟ نعم. قال حدثنا هناد تقدم ابن السري، قال حدثنا ابن معاوية محمد بن خازم السعدي الضرير، وهو ثقة جليل، توفي عام 95 و100، وحديث على 3 أقسام. هنا فهذا أصح حديث عن الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران الأسدي الكوفي، توفي عام 48 و100. قال عن شقيق بن سلم الأسدي، قال عن قيس بن أبي غرزة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه، وهذا حديث حسن صحيح. هذا في طبعة الرسالة، وفي التأصيل ماذا؟ صحيح فقط. وهكذا في طبعة دار السلام والطبعة الهندية الحجرية مع التحفة، وطبعة مصطفى البابي الحلبي بتحقيق فؤاد عبد الباقي، وطبعة مكتبة المعارف، والتي معها العارضة عارضة الأحوذي. وأما طبعة بيت الأفكار فحسن صحيح، وهكذا في تحفة الأشراف حسن صحيح. نعم طبعة الدعاس حسن صحيح، والراجح صحيح فقط، الراجح والله أعلم صحيح فقط، هذا هو الراجح. وهذا أحد المواضع القليلة التي فيها، وهذا خلي سجل أبو يحيى، التي فيها أن الترمذي غاير بين حسن صحيح وبين صحيح، فأستعمل هنا الصحيح بمعنى أصح من الحسن الصحيح. أيهما أصح، الإسناد الأول أو الثاني؟ الثاني الذي حكم عليه بأنه صحيح، هذا أصح، والأول حكم عليه بأنه ماذا؟ حسن صحيح. نعم قال حدثنا، طبعا هذا فيه وصية عظيمة للتجار، وصية عظيمة للتجار أن يعني يشوبوا بيعهم بالصدقة حتى يكون في هذا تكفير عن ما يحصل من الإثم في حال البيع، وقل ما يسلم الشخص، قل ما يسلم الشخص يعني من ذلك في حال البيع. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. نعم قال حدثنا هناد بن السري، قال حدثنا قبيصة، قبيصة بن عقبة السوائي الكوفي، وهو ثقة جليل. وتقدم أن قبيصة أحد الذين حديثهم القديم أصح ولا الأخير أصح؟ الأخير، الأخير هو الأصح من القديم، وهذا نادر. الأصل أن القديم القاعدة هو الأصح، لكن فيه يعني قبيصة، وبعد يا أبو سعد أبو حذيفة مسعود، وأبو عامر العقدي، وهمام بن يحيى العودي. نعم فهم 5. قال نعم عن سفيان بن سعيد الثوري، طبعا توفي سفيان وقبيصة عمره 16 سنة، أخذ يدرس حديث سفيان، كتاب سفيان معروف ومشهور، أخذ يدرسه وقد سمع من قبل حتى أتقنه وحفظه. نعم فأصبح حديث القديم أقوى. عن سفيان بن سعيد الثوري الإمام في عام 161، قال عن أبي حمزة، أبو حمزة عبد الله بن جابر كما قال أبو عيسى الترمذي، وأبو حمزة قد أبو حمزة مقل لكن وثقه يحيى بن معين وقال بزار لا بأس به، فهو لا بأس به. نعم قال عن أبي حمزة عن الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام، وهو من سادات التابعين، توفي عام 10 و100. قال عن أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدري، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. قال: حدثنا سويد هو بن سعيد الحدثاني. وسويد حديث القديم أقوى من حديث المتأخر، ومن كتب من كتابه أقوى من حفظه. قال: أخبرنا ابن المبارك عبد الله بن المبارك الإمام، توفي عام 81 و100. قال عن سفيان الثوري قال عن أبي حمزة، نعم بهذا الإسناد نحوه. عفوا سويد بارك الله فيكم، سويد ثقة جليل، عفوا سويد ثقة جليل راوية عبد الله بن مبارك، سويد لا عفوا سويد ثقة جليل راوية عبد الله بن مبارك، توفي عام 40 و200. نعم، فالإسناد الثاني أصح ولا الأول؟ الثاني أصح، من مبارك يقدم على قبيصة. نعم، قال عن أبي حمزة بهذا الإسناد نحو: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الثوري عن أبي حمزة. السبب الانقطاع، الحسن لم يثبت سماعه من أبي سعيد الخدري، ولذا لم يصححه أبو عيسى، وإلا فإن يعني الإسناد لا بأس به، لكن مسألة الانقطاع. قال: وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر، وهو شيخ بصري. نعم، قال: حدثنا يحيى بن خلف وهو ثقة. قال: حدثنا بشر بن المفضل الرقاشي البصري وهو ثقة ثبت. قال عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عبد الله بن عثمان بن خثيم يعني صدوق له أوهام. قال عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، إسماعيل بن عبيد بن رفاعة ليس بالمشهور، فيه جهالة، وقد يكون ليس له إلا هذا الحديث، ولم يروي عنه سوى ابن خثيم، ولكن سوف يأتي أن الترمذي صحح له وغيره. قال عن أبيه عبيد بن رفاعة وهو ثقة. قال عن جده وهو صحابي رفاعة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق. فالمسألة خطيرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ويقال إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة أيضا. طبعا هذا الحديث قد صححه أبو عيسى، وصححه ابن حبان والحاكم، وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن شبل أخرجه أحمد، وآخر عن ابن عباس عند الطبراني. فهذا الإسناد الذي معنا إسناد صالح، وقد صححه من تقدم ذكرهم، فالأقرب والله أعلم أن هذا الحديث محفوظ، والله أعلم. فهذا الحديث فيه نعم تنبيه للتجار، وأنهم يبعثون يوم القيامة فجارا لما يحصل مما يعني الغش والخداع إلى آخره، إلا من اتقى الله وبر وصدق. هذا اللي معنى، هذا أقواها، هذا الذي معنى والله أعلم أقوى ما في الباب، فصححه أبو عيسى الترمذي. نعم، الله عز وجل قال: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. فالتجار إلا من بر وصدق واتقى الله. نعم، والله عندي ان هذا الاسناد قوي وشواهده تقوي. والله ابو عيسى قد صححه، والأئمة المتقدمون قد يتساهلون في مسألة الجهالة، وخاصة مسألة الجهالة اذا كانت يعني من طريق يعني الانسان يروي عن من؟ عن اهل بيته. نعم، عن اهل بيته، هنا يروي عن اهل بيته، عن ابيه عن جده. نعم. قال باب ما جاء في من حلف على سلعة كاذبة، نعوذ بالله من ذلك. قال حدثنا محمود بن غيلان هو العدوي وهو ثقة جليل، قال حدثنا أبو داود الطيالسي وهو ثقة حافظ توفي عام 400. قال أنبأنا شعبة، نعم بعد من الذي عند غير ذلك؟ ها؟ حدثنا الحارث، ما الذي عنده؟ أنبأنا. والله هو الأقرب. نعم. قال نعم قال أنبأنا شعبة وهو إمام تقدم، قال أخبرني علي بن مدرك وهو النخعي ثقة جليل، قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير، وأبو زرعة ثقة جليل أيضا، ابن عمرو بن جرير البجلي جده جرير بن عبد الله البجلي، يحدث عن خرشة بن الحر، وخرشة بن الحر هو الفزاري رباه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقال أبو داود أنه صحابي، والعجل يقول لا تابعي كبير. نعم. قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة، تبي تفتح الباب يا عبد الملك؟ افتح. اي افتح. خلي نعم خلي هوا. أردمهم شيء. نعم. احنا سوف ناخذ الباب الخامس والسادس بسرعة حتى لا نشق على أبو عبد العزيز. اي والله أنا بأشرب لبن. إن شاء الله. أنا أبي ذر، ترى أنتم على خير إن شاء الله. يعني في تحفنا الملائكة نرجو من الله عز وجل. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وتعلمون هذا جاء في أكثر من حديث، ثلاثة لا ينظر الله إليهم، على مختلف ماذا؟ مختلف هؤلاء الثلاثة. قلت من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا، لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم، نعوذ بالله. قال المنان الذي يعطي الشيء ويمن، نعم يمن بالشيء الذي يعطيه، نعوذ بالله من ذلك. والمسبل إزارة، نعم، وإسبال الإزار من كبائر الذنوب. والمنان أيضا قال والمنفق، طبعا يقال المنفق والمنفق كلاهما صحيح، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، هذا الشاهد. فالذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب هذه كبيرة من كبائر الذنوب. قال وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريرة وابي أمامة ابن ثعلبة وعمران بن حسين ومعقل ابن يسار حديث أبي ذر حديث حسن صحيح، نعم هذا الحديث حديث صحيح وقد خرجه الإمام مسلم في صحيحه. نأخذ الباب الأخير ونقف. قال باب ما جاء في التبكير في التجارة، في التبكير بالتجارة، نعم يعني كلما الإنسان بكر وداوم ويعني ذهب مبكرا يعني يرجى له الرزق. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة ثبت في عام 250 و200. قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة حافظ في عام 83 و100. قال حدثنا يعلى بن عطاء العامري الطائفي وهو ثقة في عام 20 و100. وعلي بن مدرك أيضا في 20 و100. قال عن عمارة بن حديد، عمارة بن حديد مجهول له هذا الحديث. قال عن صخر الغامدي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صخر رجلا تاجرا، وكان إذا بعث تجارة أو إذا بعث تجاره بعثهم أول النهار فأثرى وكثر ماله. قال وفي الباب عن علي وابن مسعود وبريدة وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر قال حديث صخر الغامدي حديث حسن. ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، وقد روى سفيان الثوري عن شعبة عن يعلى بن عطاء هذا الحديث. نعم، وروى سفيان الثوري عن شعبة عن يعلى بن عطاء هذا الحديث. نعم نعم، عندكم سفيان الثوري عن شعبة، نعم، عن يعلى بن عطاء، نعم، وهذا الإسناد صح من الذي قبله. نعم نعم، وأبو عيسى الترمذي هنا لم يصحح هذا الحديث من أجل أن هذا الإسناد غير مشهور، وهو عمارة بن حديد. نعم، وصحبة الغامدي صحبة تنبني على عمارة بن حديد. نعم، والله أعلم، لا أعرف لصحبة الغامدي سوى هذا الحديث. على هو حديث آخر لا تسب الأموات، لا يصح، هذا أقوى، ما هذا أقوى، لا تسب الأموات هذا لا يصح. نعم نعم، طلع إسناده. نعم، يقول لا أعرف صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. إيه نعم، هذا الآخر لا يصح. نعم، طبعا بما انتبه يا أيها الإخوة، لعل الشيخ محمد الضمان ينتبه. نعم، طبعا هناك أحاديث جاءت عدة أحاديث، اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال نعم السخاوي، قال شيخنا يعني من ابن حجر، يقول فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الحسن، فيها عفوا الصحيح وفيها غير الصحيح، وفيها الحسن وفيها الضعيف، وأنا ما أعرف شيء يعني يثبت، لكن هذا كلام الحافظ ابن حجر، هذا كلام الحافظ ابن حجر، فهذا الخبر أنا لا يعني في نفسي شيء من صحة هذا الخبر، لأن يعني ينبني هذا على صحبة صخر، أيضا تنبني على صحة الإسناد إلي وعمر بن حديد. نعم، لم يكن بالمشهور. نعم، ونقف عند هنا هذا، وبالله تعالى التوفيق.